إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خمسة وللعتاب نسمع همسة ونفتكر قبل ما ننسى تاني. بنصبح على كل متابعي صباح الجمعة، صباح الخير. موجات البرنامج العام على الاف ام 107.4، 819 كيلو هيرتز. وتليفوناتنا 2752-93-303 و 2754-84. وفريق صباح الجمعة بيتمنى لكم كل السعادة مع كل فقرة من فقرات البرنامج العام طوال هذه الفترة وطوال إرسال البرنامج العام المستمر 24 ساعة. يا حلو صبح يا حلو كل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو كل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو كل، يا حلو صبح نهارنا فل. قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك. من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك، عشان اقولك واترجاك. يا حلو يا حلو يا حلو صبح، بنصبح ونقول صباحكم ان شاء الله حيكون فل. ومن ضمن فقراتنا اللي بندعوكم إليها على صفحتنا 107.4 حوارنا، وحوارنا اللي بنتمنى يا رب إن هو يلقى صدى وقبول من حضراتكم، حوارنا عن الحوار المفقود. مش عاوزين يكون مفقود، عاوزين يكون متواصل ما بين أفراد الأسرة الواحدة، يكون في تواصل ما بين الزوج والزوجة والأبناء، في حوار فكري، بيفكروا إزاي، يعني بينظروا إزاي لمستقبلهم، مناقشة كل ما يخص أفراد الأسرة حتى ميزانية الأسرة. لازم نشرك أطفالنا فيها عشان يحسوا بمعاناة الأب اللي بيوفر كل اللي يقدر عليه لتلبية احتياج الأبناء. بتهيألي إن ده هيكون عامل يعني شديد الأثر في تقريب بعضنا لبعض. ألو صباح الخير. صباح الخير يا فندم. مين معنا يا فندم؟ أبو الفتوح عثمان البيلي، بيلا كفر الشيخ. تفضل يا فندم، في دقيقة لو سمحت عشان نترك فرصة. ومجازة بس مهمة جدا. تفضل يا فندم. تفضل. الحوار المفقود أو هنسميه الحنان المفقود أو اللي فقد في الأسرة لعدة أسباب بسيطة جدا وخفيفة. واحد، الشجار المستمر بين الزوج والزوجة بيترك أثر سيء طبيعي سيء على الأولاد والأب والأم في وقت واحد. نعم. نمرة اتنين، انشغال الأب والأم بزيادة دخل الأسرة وسعيهم على الرزق دخلها، فبيوجد بعد وجفة في البيت، ما بيقدروش يتحاوروا ويتحابوا في وقت ميسر. طب أسأل حضرتك سؤال وتجاوبني عليه، توفير متطلبات الأولاد المالية ده يغنيهم عن المشاركة الفكرية والوجدانية ما بين أفراد الأسرة؟ المفروض أجمع بين الاتنين. أسعى جاهدا على توفير الناحية المالية للأسرة. نعم. متضمنا ومرفقا بها الحنان والحوار الطبيعي. بشكر حضرتك جدا يا فندم على بشكر حضرتك جدا عشان نترك فرصة لباقي المستمعين على صفحتنا 107.4 FM. شمس الغروب بتقول أعتقد السبب هو الموبايل وعدم وجود ثقافة لاستعماله، الجميع منشغل بكل الأعباء الصعبة إلا أنهم بيوفروا وقت ومال للصرف على الموبايل والنت للحوار مع الآخرين بس خارج البيت. بشكرك على مداخلتك معنا. أم مريم بتقول التجاور المعقود ليس التحاور ليس سبب نعم التحاور المفقود ليس سبب التكنولوجيا فقط، بل انشغال الأب بظروف العمل وخاصة الذين يعملون في مجال الشرطة والجيش عفوا وغيرهم ممن تكون إجازتهم في أي يوم من أيام الأسبوع وليس يوم الجمعة. أم مريم أنا ما بقصدش يوم الجمعة تحديدا، أنا بقصد الحوار بصفة عامة. ومن ضمن الحوارات طبعا إحنا غالبية الأسر بتجتمع يوم الجمعة لأن طبعا مفيش مدارس مفيش كليات مفيش عمل، كمان بتكمل وتقول طلبة الجامعة المغتربين اللي بيكونوا بعاد عن محافظاتهم لا يملكون التواجد مع أهلهم كل يوم جمعة. وتحيات لينا، إحنا كمان بنحييكي وإحنا بنتكلم بصفة عامة مش عن المغتربين أو عن الذين لا يعملون يعني في أيام معينة. عموما احنا حوارنا على صفحتنا 107.4 FM عن الحوار المفقود ما بين افراد الاسره الواحده ومين المتسبب في فقدان هذا الحوار. صباح الخير، مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زمان عبد الحليم المخرجه الجميله زالي محمود. اهلا وسهلا، مين معنا؟ حضرتك الدكتور احمد سعيد من علماء الازهر والاوقاف. حضرتك كلمتنا يا فندم النهارده الصبح. نعم، انا شاركت في هو الذي أرى في هذه المشكلة ثلاثة أسباب. طيب معلش بس تأذنك يا دكتور، إحنا بنترك فرصة واحدة بس لكل مستمع للمشاركة عشان بس ما حدش يزعل مننا. صباح الخير، مين معانا يا فندم؟ جمال عبد الناصر تمام، اسكندرية يا فندم. أهلا وسهلا بيك وبأهل اسكندرية، تفضل. الله يكرمك يا فندم. حضرتك الحوار المفقود ده سببه وسائل التواصل الاجتماعي يا فندم، اللي هي كل فرد في الأسرة ماسك موبايل واخد ركن في الأوضة، حتى يمكن على الاكل يمكن بيكلموا بعض على الاكل عشان يطلبوا يطلع مسج هل تاكل مثلا او يتواصلوا مع بعض. يا فندم ده وصلت لدرجه ان الام او الاب بيستدعي ابنه في البيت بالموبايل بيديله رنه. بالظبط كده يا فندم. يبقى ده حتى الاعياد كنا زمان نروح نزور بعض ونيجي ونروح، دلوقتي لا مفيش حد بيزور حد، كله يعني قاعد في البيت كله التواصل كله بالوسائل التواصل. طب حضرتك بتعمل ايه لتتفادى ده يا فندم؟ والله حضرتك ضغوط الحياة وحضرتك التطور التكنولوجي، احنا يعني في احنا داخلين في موجة غريبة. لا انا بتكلم على حضرتك انت بتتعامل ازاي مع المشكلة دي؟ انا والله الاسرة كلها في اسيوط البداري. لما حضرتك بتروح وبتكون معاه؟ لما بروح بصراحة بزور كله بسلم على كله بقابل كله بزور كله يعني. طيب الحمد لله، ربنا يديم عليكم التجمع العائلي وبشكرك على مداخلتك معنا. ياسمين عبد العزيز بتقول بقترح كل يوم جمعة نقفل الموبايلات والنت ونتكلم مع بعضنا ويكون حوار متحضر نتعرف فيه على مشاكل ولادنا ونحاول ان احنا نجد لها حلول لأي مشكلة او اي موضوع عملناه طول الأسبوع نتكلم فيه. وتحياتي لكم. احنا كمان بنحييكي المستمعة الكريمة ياسمين. فعلا ده اقتراح، ياريت يكون في يوم أجازة كده من الموبايلات، كلنا نقعد مع بعض نتكلم مع بعض الحوار الجميل اللي احنا اتعودنا عليه. قبل ما نسمع طريق السلامة بنقول آخر رسالة: الأعباء المالية هي السبب الرئيسي في اختفاء التجمعات العائلية. رب الأسرة والأم طول الأسبوع مطحونين لتوفير المال اللازم والضروري للأولاد وليس للرفاهية. ربنا يعين الجميع وصباحكم خير. بس برضو أستاذ وسام يوسف، من خلال ما يقوم به الأب والأم لازم يكون في حوار. الولد أو البنت لما تشوف في حوار مشترك بين الأم والأب، حوار حتى ولو كان مناقشة على مصروف البيت أو على حل مشكلة ما، هيطلع كده في المستقبل مع أسرته. هنكمل الحوار بعد أن نستمع إلى طريق السلامة، حيث حان الآن موعده 8:45. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم: بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع. طريق السلامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة. طريق السلامة، دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم على طريق السلامة. كتير من حضراتكم عندهم عربيات أو بيركبوا عربيات، ومع استهلاك العربية بيكون في حاجة لتغيير بعض قطع الغيار زي السيور والكاوتش وتيل الفرامل، البوجيهات، طقم الكهرباء، عشرات بل مئات من قطع الغيار. بعضها بيكون أساسي وبعضها بيكون كمالي، بعضها بيتعلق بكفاءة أداء المركبة سواء المحرك أو خلافه، وبعضها بيكون خاص بالأمان وخاص باستخدام السيارة وسلامتها على الطريق. يعني لما نتكلم مثلا عن تيل الفرامل أو الكاوتش أو بعض أجزاء التعليق والعفشة والتوجيه، دي كلها حاجات بتتعلق بالسلامة. البعض بيغير قطع الغيار لما العربية تعطل، يعني ما عندوش مفهوم الصيانة الوقائية، والبعض بيغير قطع الغيار في التوكيل وبيعمل الصيانة في التوكيل، واللي ممكن يكون مكلف أو أسعاره غالية مش أي حد يقدر عليه. طب إيه هو البديل؟ البديل هو الوسطى فلان أو أي ورشة إصلاح في أي مكان. الورشة بتكشف على العربية وبيطلب قطع غيار معينة، بيروح صاحب العربية يشتريها سواء جديدة أو مستعملة، لأن في أماكن معروفة بتبيع قطع الغيار المستعملة وفي أماكن بتبيع قطع الغيار الجديدة. بيركب قطعة الغيار وتمام وبيتوكل على الله، وهنا بتكون احتمالية المشاكل: قطع غيار مضروبة أو مقلدة، والنتيجة العربية بتعطل أو ما بتشتغلش بكفاءة، والأخطر والأهم الحوادث والضحايا والإصابات. مش هبقى مبالغ لو قلت إن حوالي 23% من الحوادث بسبب مشاكل في المركبة، جزء منها بسبب ان مفيش صيانة وقائية، مفيش صيانة دورية، وجزء كبير لا يمكن اغفاله خاص بقطع الغيار اللي هي قطع الغيار المغشوشة والمقلدة والمضروبة، واللي للأسف بعض عديم الضمير بيصنعوها في مصانع تحتبير السلم في غيابة من كل الأجهزة. تواصلنا مع الإدارة العامة لمباحث التموين وبعتولنا مجهوداتهم في الموضوع ده، مجهود كبير قوي. يعني مثلا خلال شهر 12، من بداية 12 لغاية دلوقتي، عملوا ما يزيد على 320 قضية بتخص قطع الغيار المضروبة أو المغشوشة. يعني مثلا ضبطوا 11,000 طن زيت سيارات وشحوم، 50,394 عبوة زيت سيارات مغشوش، 2,400 لتر زيت سيارات، 94 طن زيت سيارات وشحوم مغشوشة، 35,832 عبوة زيت غير صالحة للاستخدام، 15,512 إطارات سيارات غير صالحة للاستخدام. ودي خطيرة جدا، إطارات غير صالحة للاستخدام، إطارات قابلة للانفجار، إطارات ممكن تعرض مستخدمي السيارة لخطورة شديدة جدا. تخيل انفجار إطار بسبب الإطار غير مطابق للمواصفات أو عمره الافتراضي انتهى. مش بس كده، ده قطع غيار مجهولة المصدر تم ضبطها بمعرفة الإدارة العامة لمباحث التموين 32,082 قطعة غيار، أهمهم تيل الفرامل. تيل الفرامل مغشوش ومقلد وغير صالح للاستخدام، يعني حضرتك تدوس فرامل العربية تسحب منك، مشكلة كبيرة جدا. قضايا كتير ومضبوطات كتيرة جدا، ويوميا بيتم الملاحقة من الإدارة العامة لمباحث التموين وأيضا من جهاز حماية المستهلك. لكن حضرتك ليك دور مهم جدا، ما تشتريش غير من محلات معروفة، محلات مسجلة، محلات يعني الناس بيتعاملوا معاها، مش من أي محل. ولما تاخد قطعة الغيار تشوفها وتفحصها كويس جدا وتوديها للعامل اللي هيقوم بتركيبها أيضا، يعني ما تختارش أي عامل يركب لك أي حاجة في أي حتة، لا، تتعامل مع ورش صيانة الكويسة اللي بتثق فيها، وقطع الغيار تتأكد من صلاحيتها. وهنكمل إن شاء الله معاكم الموضوع ده في أكتر من حلقة تالية إن شاء الله، ومع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة ودائما تصحابكم السلامة. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. كلمة بحبك لما جيت أقولك إيه حصل لي بعدها، من غير هواك أنا كان ناقصني حاجات كتير كملتها. كمل كلامك كل كلمة بحسها، اللي غرامة أحلى حاجة قابلتها. أنا روحي صباح الخير، صباح الجمعة على موجة البرنامج العام لحد 9 صباحا. حبك ده أول حب خدني للحياة، مستسلمة لك حتى قلبي مسلمة، وأهم أواب لقيتني عايشة في دنيا عمري ما عشتها. أول ما شفتك ابتديت أحلم معاك، وأحلى لحظة في الحياة لحظة لقاك. دايبة في هواك خير. صباح الجمعة، صباح الخير لمن معنا الآن على التليفون. صباح الخير أسرة البرنامج، وأسعد الله صباحكم بكل خير وكل أوقاتكم فريق عمل، وكذلك السادة المستمعين الكرام. مين معنا يا فندم؟ مع حضراتكم أحمد عروق، كبير معلمين من غرب شبرا القيمة. معك دقيقة يا فندم، اتفضل. بقدم المتهم الأول الذي تسبب في فقدان الحوار هو التقدم التكنولوجي المتسارع المتمثل في صفحات التواصل الاجتماعي، هذه واحدة. والعامل الثاني أو السبب الثاني هو انشغال أولياء الأمور عن أسرهم وعن أبنائهم نظرا لاحتياجات الاحتياجات الأسرية الملحة، وإن كان ليس هذا سببا لأنه يمكن أن يحددوا أو يخصصوا ساعة أو اثنين من كل جمعة مثلا في يوم الأجازة للتحاور والتشاور وبصح. طب حضرتك لقيت حل للموضوع ده؟ ما بقول لحضرتك لا، حضرتك حل عملي، يعني حضرتك بتعمل كده عملي؟ ما سعادتك الحل العملي هيكون ازاي؟ ان احنا بنقعد كافراد اسره بنجتمع. يعني قمت بتنفيذه بالفعل؟ ايوه يا فندم. طب تحياتنا ليك. انا معايا بناتي متزوجات في منازل ازواجهم، وبيجون يوم الجمعه ونقعد نتشاور ونتحاور لان في مصالح وفي ولازم ترابط المجتمع. طيب بشكرك يا فندم على مداخلتك معانا، وربنا يكتر من امثالك يا رب. سيد حسن احمد بيقول زمن التزاور، زمان التزاور وما زلنا حتى الآن أساسي سماع القرآن من خلال البرنامج العام ببرامجه وأغنياته الجميلة وفقراته، وكمان يعني هو بيشكر البرنامج العام. طيب فين حوارك عن الموضوع يا أستاذ سيد؟ منتظرين رسالة أخرى. كمان ممدوح السباعي بيقول قد تكون الأعباء والمتطلبات اللي بيتحملها الزوج والزوجة سبب في الحوار والنقاش حول مصروف البيت والمدارس وزيادة أسعار كروت الشحن، يتقلب لمعركة زوجية. طب ما نشرك فيها الأولاد بس من غير معركة، كلنا نتكلم ونحاول نوصل لحلول، وإيه يكون ليه أولوية للمتطلبات ثم تأتي المتطلب الثاني وهكذا، نشركهم معانا في ميزانية الأسرة. ده هيكون هم كمان هيقدروا يقدروا لما الأب والأم مش قادرين ان هم يحققوا لهم حاجة، لان هم عارفين الميزانية كذا ولا تسمح مثلا في الأسبوع ده، ممكن احتمال الأسبوع الجاي او الشهر اللي جاي. كمان عماد السكري بيقول المشكلة في ترتيب الأولويات، ما ده اللي احنا حالا كنا بنتكلم عليه يا أستاذ عماد. بيقول لدى البعض منا لازم نبني لأولادنا ونبني لو بنينا فيهم الأخلاق والقيم والتواصل والتعاون والشخصية السوية هيكونوا خير لهم ولوطنهم. أكيد طبعا هم دول يعني القادة اللي هيقودونا احنا في المستقبل، فلازم تكون النبتة صالحة لكي يعني ربنا يبارك فيهم بإذن الله. محمود الحوتي بيقول بيصبح علينا ويقول الحمد لله على كل شيء. طب الحمد لله، بس فين رأيك؟ كمان رجب أبو محمد بيقول رسالة طويلة قوي يا أستاذ رجب، بيقول السبب في اختفاء الحوار أعتقد أن الحوار ما زال موجود بين أفراد الأسرة وإن قل لظروف طارئة زي زيادة الأعباء على كاهل أولياء الأمور وارتفاع الأسعار. بيقول أما نحن في قرى الأقصر بالصعيد بنعيش في بيت العيلة مع الوالد والوالدة والإخوة، كل واحد فينا في طابق من البيت بيتناول الإفطار مع الوالد والوالدة والإخوات والأبناء قبل الذهاب إلى العمل ونتبادل الحوارات، وبعد العودة بنتناول وجبة العشاء جميعا ونتبادل الحوارات. اللهم هو ده اللي احنا بنقول عليه، لازم ان هو يكون مش بس في قرى الصعيد، بعتذر مرة تانية، مش بس في قرى الصعيد، لا دي في كل ربوع مصر لازم الحوارات تتواصل ما بين الأجيال عشان هم كمان أولادنا يقدروا يتواصلوا مع أولادهم في المستقبل. وربنا يوفق الجميع يا رب. بس اقول لك صحيح في عندك حق، البيت ساكت والجو سكون ولا حد بيتكلم فيه ولا صوت غير صوت التلفزيون. مع اننا محتاج الحوار نتبادل في كل الافكار ونخطط دايما لحياتنا والمستقبل دون المشوار. عايزين نتكلم مع بعض، نتكلم ونونس بعض مع بعض، عايزين نتكلم. لازم بيت العيل ونلمى من ليلة ليل، لازم يرجع بيت العيل ونلمى من ليلة ليل. نتكلم نحكي، نتكلم نحكي نشكي نقول ونعبر عن رأينا على طول. نتكلم نحكي نشكي نقول ونعبر عن رأينا على طول. السهرة حتحلى وتحلى أكيد والحب السهرة حتحلى وتحلى أكيد والحب حيملى البيت ويزيد والفرحة تعم عليه وتفيد والفرحة تعم عليه وتفيد. الثامنة من صباح الجمعة في القاهرة. الجرايد قدامنا نبتديها بمنشطتها. الأهرام الأجندة التشريعية مزدحمة وغايتنا تحقيق مطالب الشعب. رئيس النواب في أول حوار صحفي الإشراف القضائي على الانتخابات إلى ما لا نهاية مخالف للدستور، وأطالب الحكومة برقابة حقيقية على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، وفي تفاصيل للحوار بعد شوي. الأخبار: الجيش يحبط محاولة لاختراق حدودنا مع ليبيا ويدمر 10 سيارات أسلحة والقبض على منفذي مذبحة الأقباط في سرت وتحديد أماكن دفن الجثث. الجمهورية وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في جنيف قادرون على تحقيق معدل أعلى للفرد من الناتج المحلي ومليون فرصة عمل للشباب خلال 3 سنوات. والوفد إحباط محاولة اختراق الحدود الغربية وتدمير 10 عربات دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر. من عناويننا: الرئيس ينيب وزير الدفاع لإحياء ذكرى رحيل جمال عبد الناصر، وصدقي يقول تاريخ مصر يفخر بثورة يوليو المجيدة. المصريون يحيون ذكرى الزعيم وسط حضور رسمي وشعبي كبير. ومن أقوال البعض عن عبد الناصر: منسق عام العلاقات المصرية الليبية الأسبق بيقول ناصر كان يريد توحيد العرب. دكتور جمال زهران: عبد الناصر الحاضر الغائب في هذه الأمة بإنجازاته وبعطائه للشعب. وأيضا من عناويننا: العفو الرئاسي تستكمل القائمة 4 وتبحث عودة المفرج عنهم لمواقعهم. الري تزيل الأقفاص السمكية برشيد. مدير كلية الدفاع الوطني: برامجنا العلمية فريدة عالمية. 8.8 مليار جنيه إيرادات شركات النقل البحري. قابيل في ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي افتتاح 1500 مصنع جديد منذ العام الماضي وتوفير 1.1 مليون فرصة عمل. وطرح 8 مليون متر أراضي صناعية في السادات والعاشر من رمضان الشهر القادم. We'll be right back. خالد حنفي أمين عام لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية. وأيضا من عناويننا: الرئيس يشارك في احتفالية تعداد مصر 2017 الأسبوع القادم، ومصر تشارك في اجتماع القاميسة بزامبيا، ووزراء القاميسة يناقشون مبادرة الطاقة الخضراء واستثمار إمكانات الأنهار لتلبية احتياجات التنمية والتصدير لأوروبا. مجلس الوزراء يختار المينيا لإدارة أزمات السيول. 5000 مشروع جديد تضخ 150 مليار جنيه. سحر ناصر بتقول: نحصد ثمار الأصلاح الاقتصادي الآن، وتقدمنا 74 مركز في مكافحة الفساد. وزير النقل: تشريعات لجذب الاستثمارات والنهوض بالخدمات الملاحية في الاحتفال باليوم البحري العالمي والذي يقام هذا العام تحت شعار الربط بين السفن والموانئ والإنسان. الانتهاء من ترميم آخر كنيسة دمرها الإرهاب في المنيا والافتتاح غدا. ومستشار المفتي معايير حازمة لمحاربة الفتاوى الشاذة. اتنين فاصل 64 مليار جنيه أرباح القابضة للتأمين. وقابيل 21 مليار دولار انخفاض بعجز الميزان التجاري والبنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وتوقيع بروتوكول مع منظمة العمل الدولية لتوفير مليون فرصة عمل لتشغيل الشباب. وجامعة القاهرة توافق على إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي. تحويل بطاقات التموين لمحل إقامة المواطنين. والتفاصيل بتقول: أعلنت وزارة التموين تحويل بطاقات التموين إلى أماكن إقامة المواطنين خلال المهلة التي تنتهي بعد شهر. صرح مصدر مسؤول بالوزارة بأن قرار صرف الخبز داخل نطاق المحافظات هدفه الحد من التلاعب وإهدار الدعم المخصص للخبز، بعد أن تم ضبط العديد من القضايا التي تتعلق بازدواج الصرف الجماعي لبطاقات الخبز في أكثر من محافظة. كما أشار المصدر إلى أن المواطن من حقه صرف سلعة مقابل نقاط الخبز والتي لا يقوم بصرفها بما يعادل 10 قروش على كل رغيف. دليل استرشادي للتغيرات المناخية. 81 ألف مواطن سددوا مقدم حجز الإسكان الاجتماعي. و15 سيارة ميني باص من العربية للتصنيع للسويس. وقناة السويس تشهد مرور 59 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولة 3.7 مليون طن. تعاون بين الإنتاج الحربي والتموين لتنفيذ مشروعات تنموية، وقرار جمهوري بالتعاون مع السعودية في الطاقة النووية. مميش رئيس الوزراء وجه بحل كافة المشكلات التي تواجه الشركة العالمية في مصر مرسيدس، حيث عادت لمصر وهي تعتبر بوابتها للشرق الأوسط وأفريقيا. في خبر بيقول: بعد منح الإعفاء الجمركي للمكفوفين ضوابط جديدة لسيارات المعاقين بمشروع قانون الجمارك الجديد لعدم التلاعب، ومنها الحق في قيام أحد أقارب المعاق والذي لا يستطيع قيادة السيارة بنفسه ولديه إعاقة كاملة بشرط وجود المعاق إلى جوار من يقود السيارة. بهذه المادة سيتم إتاحة الفرصة للمكفوفين وأصحاب الإعاقات الذهنية والشلل الرباعي فرصة الإعفاءات الجمركية، ومن بين الضوابط إرسال كشف الكوميسيون بالبريد وليس باليد لعدم التزوير، واختيار شخص واحد لقيادة السيارة واعتماد اسمه ويدون ذلك في رخصة القيادة بشرط يكون قريب من الدرجة الأولى، والتفاصيل للراغبين على ملحق السيارات بالأهرام. وتشغيل تجريبي لمستشفى أبورديس تمهيدا لافتتاحه. الإسكندرية تودع سنوات النسيان بأربع مشروعات قومية عملاقة. 700 مليون جنيه لربط الموانئ بالساحلي عبر الملاحات وغيط العنب الخطوة الأولى للقضاء على العشوائيات. الهيئة الوطنية للإعلام تدريب العاملين وتنمية الموارد أبرز مقترحات لجنة التطوير. بدء تنفيذ 1680 شقة مشروع بسكن مصر بالمنصورة الجديدة ومد تسجيل الإلكتروني لحاجزي الإسكان الاجتماعي حتى منتصف أكتوبر. مكرم محمد أحمد في ختام المؤتمر الأول من أفريقيا والذي عقد بالقاهرة بمناسبة مرور 120 عام على نداء الحرية والوحدة للقارة الأفريقية، مكرم بيقول الرئيس السيسي كان سباقا في إعادة مصر لأفريقيا. مستشار المفتي الفتاوى بين المتشددين والمتسلطين في مؤتمر في منتصف أكتوبر. مؤتمر ملتقى الأديان السماوية والمنعقد حاليا في المدينة الساحرة شرم الشيخ. رئيس الوزراء السياحة قاطرة التنمية وسانت كاترين نموذج التسامح بين الشعوب. وزير الأوقاف مركز إسلامي باللغات الأجنبية بشرم لنشر الوسطية والاعتدال ويقول نصلي اليوم وندعو لمصر بالأمن والأمان. وزير الآثار مقومات سيناء الدينية والتاريخية تجعلها عاصمة للسياحة في العالم. توصيات المؤتمر ومشاكل السياحة الدينية أمام البرلمان. وختام المؤتمر انتظروه على موجة البرنامج العام حصريا، وإن شاء الله تكون توصيات فيها الصالح العام لهذا البلد الآمن بإذن الله. وطبع تذكاري بمناسبة احتضان سيناء والفعاليات لمؤتمر سيناء ملتقى الأديان السماوية. في حواره للأهرام على صفحات 4 و5 و6 رئيس مجلس النواب دكتور علي عبد العال لن نقبل التفريط في اختصاصات المجلس أو البرلمان صاحب القول الفصل في إقرار الاتفاقات، والحكومة ملزمة بتقديم تقرير ربع سنوي عن الإنجازات، ونطالب الحكومة برقابة حقيقية على الأسواق لوقف جشع التجار والحد من ارتفاع الأسعار، ومردود التشريعات التي أقرها البرلمان لن يظهر بين عشية وضحاها. مشروعات قوانين الإجراءات الجنائية، تنظيم الصحافة والإعلام وحماية المستهلك والإدارة المحلية أهم الأولويات في دور الانعقاد القادم. وهوامش حرة صفحة 13 بالأهرام فاروق جويدة يكتب لماذا فرط المصريون في دورهم الثقافي. المؤبد لبزيع في أحداث بني سويف و15 آخرين والمشدد 15 عام ل77 متهم، وغدا الحكم على المعزول و24 آخرين في إهانة القضاء. حالا نعرف حالة الطقس من خبيرة الأرصاد الجوية اللي تأخرنا عليها دكتورة إيمان شاكر، بنعتذر لك. أهلا بك يا أستاذة إيمان، صباح الخير وأسفين للتأخير. صباح الفل، لا مفيش حاجة ولا يهمك. إيه، عاوزين نعرف بقى الجو النهارده شكله ايه ودرجات الحرارة الصغرى والعظمى لو سمحتي. هو طبعا مفيش تغير في الأحوال الجوية بصورة كبيرة، فالطقس مازال معتدل بالنسبة للسواحل الشمالية، لكن بيميل للحرارة عن وجه البحر والقاهرة، وبيكون ده في وقت ما بين فترة الظهر والعصر، دي بتكون درجة الحرارة العظمى بتسجل 30 درجة لقينا على القاهرة. ده بس أثناء الفترة دي، لكن فيما عدا ذلك بتنخفض درجات الحرارة وبيستمر الانخفاض حتى الساعات الأولى من صباح الباكر، دي طبعا بنحس بالبرودة بعض الشيء، ثم تعود ارتفاعها مرة أخرى مع سطوع أشعة الشمس. الحاجة اللي احنا بنحذر منها طبعا هي الشبورة المائية اللي احنا كلنا ملاحظينها في هذه الفترة، وبتكون على الطرق الزراعية بصورة أكبر، وبتكون كثيفة على بعض المناطق وخاصة مؤدية لمحافظات الدلتا ومحافظات مدن القناة ومحافظات شمال الصعيد. النهاردة احنا طبعا بنحذر ان في أمطار خفيفة على السواحل الشمالية بداية من السلوم غربا مرورا بمطروح والأسكندرية وحتى رفح والعريش شرقا، لكن هتكون أمطار خفيفة غير مؤثرة يعني بصورة كبيرة. بالنسبة طبعا لحالة البحار، البحرين من البحر المتوسط معتدل، لكن البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج بيصل 2.5 متر. درجات الحرارة دكتورة إيمان الصغرى والكبرى؟ بالنسبة للقاهرة الصغرى 22 والعظمى 30، بالنسبة للسواحل الشمالية اسكندرية ومطروح العظمى من 27-28 والصغرى 21، جنوب سيناء شرم الشيخ والغردقة العظمى 32 والصغرى 24، شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط العظمى من 31-32 والصغرى 21، وجنوب الصعيد قنا الأقصر أسوان حلايب 30 العظمى من 36-37 والصغرى 24. خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شكر، شكرا ليكي ودايما نلتقي معك على خير. العفو إن شاء الله يسديني. من غير ما تتكلمي مدي العيون سلمي فوق الحيطان ارسمي الحلم متفسر وبكرة جاي أخطر وانتي بتتبسمي. من غير ما تتكلمي مدي العيون سلمي فوق الحيطان ارسمي الحلم متفسر وبكرة جاي أخطر وانتي بتتبسمي. وانت بتلف في شوارع مصر غمض عينيك لما ام كلثوم تغني تبقى دي اذاعه الاغاني. هذه ليلتي. ولو عديت على الناصيه وسمعت كلمتين وبس تبقى دي اذاعه البرنامج العام من القاهره. كلمتين وبس. ولو لقيت شويه تسالي تبقى الشرق الاوسط. تسالي. ولو سمعت فرحه المصريين بمنتخبهم القومي هي دي الشباب والرياضه. وصوت الشيخ رفعت وابتهالات النقشبندي تبقى إذاعة القرآن الكريم. بلدنا حلوة بس شوفها بصوتنا، صوت الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية أنت أقرب لمصر. صباح الخير، صباح الجمعة على موجة البرنامج العام. والحوار المفقود ما بين أفراد الأسرة ليه ومين السبب فيه؟ وهو فعلا مفقود ولا لسه في أسر بتحرص عليه وبتداوم ما بين أفراد الأسرة الواحدة؟ صباح الخير، مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين وكل المستمعين. وانت بخير يا فندم. مين معاكم؟ الجدة والأم زكية من الإسكندرية. أهلا بيكي. بقول لحضرتك تفضل. أنا بتحدث دلوقتي لأني واخدة على خطري قوي. ليه بس؟ إن أنا ما عنديش فيس، وبعدين بيتعاملوا معاملة الصبح. ما عندكيش إيه؟ صباحا. أيوة صباحا. لا ما عندكيش إيه حاجة زكية؟ فيس يعني النبي بيتكلم على الخط ده. طيب. فأنا يعني حضراتكم بتعلنوا طب ليه على الخط اللي آخره 303، بالرغم من يعني عاوزة أتحدث معلومة قيمة لأبنائي وأحفادي، بيتقفل في وش في لا لا لا أبدا، عفوا يمكن حضرتك غير طيبة. لا لا لا أبدا، أنا لا طب ممكن تسمعيني بس ثانية. أيوة هو حضرتك. بس حضرتك يمكن اتكلمتي وقت الفترة الدينية، وإحنا أهو حضرتك أول ما اتكلمتي إحنا أظهرناكي على الهواء. حضرتك النهار ده انا اشكركم. طيب يعني اتفضلي. معاملة غير طيبة. وبعدين يوم السبت يترفع. لا طب حضرتك خليكي معنا النهاردة وقولي لنا رأيك ايه في الموضوع. ومش بناخده حد على الارض، وبعدين بسمع. طب حضرتك ممكن تشاركينا الحوار النهاردة حاجة زكية؟ والله انا ربيت ابنائي واحفادي، هو الحب بينهم وطبعا المستمع ليهم. وبقول لحضرتك برضو يعني بسمعكم من يعني انا اتحدث لان بحبكم جدا. احنا كمان بنحبك قوي. بسمع من قبل صلاه الفجر من برامج القيمه اللي حضراتكم بتقدموها. طب حاجه زكيه، لما بتستضيفي اولادك واحفادك بيكون في حوار ولا كل واحد ماسك موبايله وبيكلمه؟ والله لحد الان برضه عندي حفيده في اخر سنه تجاره انجليزي، برضو قعدنا نتكلم سوا ونقول لها بعض الأفكار وبعض المعلومات، تقول الله جدا ما انت والله ما عمل حاجات حلوة، قلت لها برضو حاجات تنفعك في حياتك ومنائك. بس بقول لحضرتك يعني اللي خلاني اتكلمت ان انا بحبكم جدا. احنا كمان بنحبك جدا يا حاجة زكية، احنا بنحبك جدا، واتكلمي معانا دايما وما تزعليش مننا. ممكن تكون فترة بس ما فيهاش وقت لإتاحة الفرصة مع المكالمات، مكالمات حضراتكم، لكن انتم على رأسنا من فوق. صفحة الإذاعة محمود الخضري بيقول الموضوع مهم وبيمس كل البيوت، لابد من إيجاد حوار بشرط أن يترك الجميع الهواتف والفيسبوك، وعندما نفتح التلفزيون نجد إعلام هادف محترم مثل إذاعة البرنامج العام. مشكورك يا فندم، يا رب دايما البرنامج العام يكون يعني وجهة صادقة وتنطق الحق دائما كوسيلة إعلامية. مهما يقولوا يحكوا عليكي ما يكفيكي يا مصر كمان، نيلك بالحب بيرويكي تطرح دور وأمان وسلام، يحلى ويملى العالم صوتك نسمع في البرنامج العام. هنا القاهرة، خمسة الألبك، والقصوصة دي كتبها مدبولي وحشترك فيها عبد المنعم مدبولي وفؤاد المهندس وحسين فياض. خش خش واتفرج يا جدع، خش تعال اتفرج على الاختراع العجيب، الاختراع العجيب تفانين المعلم غريب، خش واتفرج على الاختراع العجيب. خش. مين عايز البرشام العجيب؟ مين عايز البلبوعة اللي ترجع عجوز في السبعين لعيل ابن شهرين؟ إيه؟ مين عايز البلبوعة اللي تخلي المكحكح الخردة يصبح يرضع في بزازة؟ زازة. مين قال هات البلبوعة العجيبة؟ إيه بقى؟ البلبوعة تمنها 5 جنيه غير ضريبة الدمغة وضريبة الملاهي وضريبة التركات، لكن محبة في صاحب المولد جعلنا ثمن البلبوعة 5 ملين. يا بلاش 5 ملين، يا بلاش بخمسة ملين ثمن البلبوعة وعليهم فردة حلق واربع غوايش. يا بلاش بخمسة ملين ثمن البلبوعة وعليهم فردة حلق واربع غوايش وكوز مية وطبق مكرونة. يا بلاش بخمسة ملين ثمن البلبوعة وعليهم فردة حلق واربع غوايش وكوز مية وطبق مكرونة وجوز أبايب. يا بلاش قلنا بخمسة ملين ثمن البلبوعة وعليهم فردة مكرونة وطبق غوايش وكوز حلق وجوز أبايب. يا بلاش بخمسة ملين ثمن البلبوعة وعليهم جوز مكرونة وفردة مية وكوز غوايش وطبق أبايب. يا بلاش ما حدش قال هات يا معلم بلبوعة، ما حدش عايز يتبلبع يا زمان. بدي ايه يا زلمة؟ بلا بيع البلبوعة العجيبة، البلبوعة اللي ترجع العواجيز للشباب وترجع الشباب للعيال وترجع العيال للأطفال، وترجع الاطفال لاطفال. هي هي يا زباين، محدش عايز يبقى عيل. ايه الكلام ده يا دلعين؟ ده كان مربوعه تعمل الكلام دي؟ اللي مش مصدق من حضرات الزباين يتفرج يتفرج يتفرج على اللي كاتبينه الجرايد والمجلات. بص بعينك واتفرج، فتح عينك تاكل ملبس. الصوره دي لواحده ست وهي بتشتري لجوزها ملبوعه، والصوره الثانيه للست وهي بتدي جوزها الملبوعه يشربها، الصوره الثالثه للست وهي بتقدم لجوزها الصبح في الحضانه. يا بلاش تخش الحضانه بخمسه مليم، مين عايز يخش الحضانه؟ البلبوعه اللي تطول العمر 300 سنه بخمسه مليم. يا بلاش ايه الكلام دي؟ حدش عايز يطول عمره 300 سنه. 300 سنه؟ ايوه يا معلم. عجيب يا ولاه. طب خد هات بلبوعه بتعريفها يا جدعين. اتفضل يا معلم. قول لي يا جدعين. يا نعم. بالذمه البلبوعه دي بتطول العمر 300 سنه؟ ها؟ بقول لك البلبوعه دي صحيح بتطول العمر 300 سنه؟ ها تهدي. بقول لك البلبوعه دي صحيح بتطول العمر 300 سنه؟ ها بقول لك البلبوعه دي بتطول العمر 300 سنه؟ والله يا معلم ما اقدرش اكذب عليك واقول لك بالظبط. ليه بقى؟ اصل بشتغل مع المعلم بس من 130 سنه. خمسة لقلبك مع تحيات أيمن فتيحة. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. صباح الخير، صباح الجمعة على موجة البرنامج العام والحوار المفقود ما بين أفراد الأسرة، مين السبب فيه؟ عبد السلام فتحي وكلمات ودعاء ربنا يجعله دعاء مستجاب إن شاء الله. في ختامه بيقول كل جمعة وأنتم إلى الله أقرب. أحلى وأجمل إذاعة، بنشكرك جدا على دعائك يا رب إن شاء الله يكون دعاء مستجاب. وإنجي عنبر بتقول الحوار المفقود لكسرة الأعباء، كل فرد بيشتغل لتوفير لقمة العيش وليس للإدخار، الأب والأم بيشتغلوا والله المستعان على غلاء المعيشة. من ضمن كمان يعني بيوازي لقمة العيش ان احنا نتحاور مع ابنائنا، لان هم دول الثروة الحقيقية اللي احنا هنطلع بيها في دنيتنا ان شاء الله. صباح الخير، مين معانا؟ صباح الفل على احلى اذاعة في العالم. شكرا يا فندم. مين معانا؟ احمد فؤاد من الزقازيق. اتفضل يا استاذ احمد. انا بسمع الاذاعه دي بقالي بالظبط كده 40-45 سنه. طب ربنا يديك الصحه وتفضل معانا على طول. والله بكلم حضرتك بجد يعني من ايام ما كانت بتقفل الساعه 1:30. طب قول لنا يا فندم الحوار المفقود ازاي انت يعني شايفه؟ والله هو المفروض احنا كنا زمان نتجمع كده مع بعض ونقعد نتكلم ونحكي ونحكي ذكريات وحاجات جميله اتفقدت يعني يا خساره. نفسي الأسرة تقعد مع الأولاد ومع الأهل كده زي زمان. طب حضرتك بتعمل كده يا فندم مع أسرتك حاليا؟ والله أنا الحمد لله مجوز ولادي كلهم وبيتجمعوا عندي كل يوم جمعة وبنقعد نتكلم ونتناقش تبقى يعني قاعدة جميلة كل جمعة كل أسبوع، ولادي بيجوا يتجدوا عندي حاجة جميلة. طيب ربنا يجعلك دايما مجمعهم يا رب، ويكون كده كل المكالمات تجينا إن مفيش حوار مفقود ولا أي حاجة. علي شلاش بيقول يا جماعة ما تنسوش ان احنا مقدمون على شهر اكتوبر، شهر الانتصارات. في لا احنا مش هننسى طبعا، وحد ينسى بطولة اكتوبر ده؟ احنا عندنا فترات مفتوحة وعندنا لقاءات وعندنا بس احنا عاوزين نخليها لكم مفاجآت. خلونا نستنى ما سوف يأتي على موجة البرنامج العام خاص بانتصارات اكتوبر. و تحية كبيرة جدا لكل بطل من أبطال أكتوبر. مارو حسني بتقول الجروبات على الواتس وأعياد الميلاد على الفيس، ويعني هي بتقول من ضمن أن كل شيء بقى على الفيسبوك حتى المجاملات. ما إحنا يا مارو إحنا بنتكلم عشان كده بدل ما نبعت تهنئة لواحدة صاحبتنا أو بنت خالتنا أو ابن خالنا أو كده على الفيس، طب ما نرفع سماعة التليفون ونتواصل نتزاور زي زمان. مش كل حاجة يبقى فيسبوك أو واتساب أو هذه الوسائل التكنولوجيا اللي حدت كتير من يعني العلاقات اللي كانت ما بين أفراد الأسرة الواحدة. عبد الله أرقورة بيقول لو أفراد الأسرة اتخذوا القرار الموحد وعزموا على الحوار والتلاقي هيلاقوا الوقت لكده، لأن مهما كانت المشاكل مش هتكون أكتر من انشغال النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيرعى الدولة والدين وما كانش بينسى أبدا حقوق أهل بيته. معك حق فعلا، مش عشان احنا نوفر لقمة العيش نقوم احنا نحرم أولادنا من الحوار واللي فيه النصيحة، بس النصيحة اللي بتكون مش في شكل نصيحة، لا بتكون في شكل حكايات، في شكل يعني بحس ان الجيل الجديد ده يتقبلها بنفس راضية. صباح الخير، مين معنا يا فندم؟ مفيش مكالمة اتقطعت. عموما احنا ساعتنا دلوقتي 8:30 موعد هذا اللقاء اليومي. هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة هبة عادل محمد السيد شعلان المقيمة في شارع زاوية أبو طبل أبو زعبل البلد مركز الخنكة محافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة القوى العاملة. بتقول فيها: آخر حاجة كنت أتوقعها الوحدة في ظروفي إنها تعاني مر المعاناة زي ما بعاني يا حضرات. طول عمري وأنا بحلم باليوم اللي أخلص فيه تعليمي واشتغل وحقق ذاتي. إحساسي بالنقص بسبب الإعاقة اللي عندي خلاني أعمل المستحيل عشان أقدر أحط رجلي على الطريق الصحيح، وذاكرت وتعبت جدا لغاية ما حصلت على ليسانس الأداب قسم اللغة الفرنسية وخرجت للحياة العملية. وقلت لهم يا سادة أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، قالوا لي: مش انت اللي تقول يا أنسة، في دكاترة متخصصين وكلامهم يمشي على الكل. وانا ما عنديش اي اعتراض حضرتك. يبقى يتم عرضك على الكوميسيون الطبي، وبناء على قرار الكوميسيون هتعملي شهادة تأهيل اجتماعي، ودي بقى اللي هتديلك الحق في التعيين 5% فورا. وتم عرضي على الكوميسيون الطبي يا حضرات، واللي اصدر تقرير بيقول فيه: المذكورة من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تعاني من روماتويد مفصلي مصحوبة بتشوهات في اليد والقدمين ومفاصل الأطراف منذ الطفولة يسبب لها الإعاقة الحركية. وبعدها اتقدمت بأوراقي كلها ومعاها شهادة التأهيل للتنظيم والإدارة في القليوبية، والكلام ده كان بالتحديد في سنة 2012. وللأسف يا حضرات من يومها لغاية النهاردة ومفيش أي حاجة تمت، وأنا مؤهلي اللي هو ليسانس أداب فرنساوي مؤهل مطلوب، والمفروض كمعاقة ما انتظرش السنين دي كلها، خصوصا إن أنا في أمس الحاجة للعمل ده. فهل يا ترى يا سادة يا مسؤولين في القوى العاملة وفي التنظيم والإدارة وفي التربية والتعليم هتساعدوني وتحلولي مشكلتي وتحققولي حلمي ولا لأ؟ همسة عتاب. رضا سليمان. من كده احلى كلام. صباح الخير، صباح الجمعة، وأهلا بكل متابعي صباح الجمعة، وأهلا بكل الرسائل التي جاءت إلينا على صفحتنا 107.4 FM. دكتور حسام غراب، باعتبار أن الوطن أسرة واحدة والحكومة للشعب هي الأم والأب، فيجب حرص قدر الإمكان على توفير قدر من الرحمة لهذا الشعب. كمان من الرسائل عندنا محمد أبو الخير، العلوم الحديثة زادت من فجوة التفكك الأسري، وأصبح أفراد الأسرة يجتمعون حول النت فقط. ما هو إحنا عاوزين من خلال دايما حواراتنا إن إحنا يعني نضيء إشارة بحيث إن إحنا هذه الجوانب نحاول بقدر الإمكان إن إحنا يعني نقوم بإصلاحها مع أفراد أسرتنا. خالد حسين، لابد من إعادة الحوار إلى مجالس الأسرة وتقنين استخدام الموبايلات وإشراك الأطفال في أمور المنزل. أيوة صح، معك حق، يعني كلامك 100% صح. عادل راغب التحاوي، التحاور الأسري بين أفراد الأسرة ضرورة كأعضاء داخل هذا الكيان، وإن اختلفت الأدوار فطرح المشاكل لابد وأن يكون أمام الجميع وحلها يكون بقرار من الجميع. فعلا لو ده حصل فعلا مش هلاقي ابن زعلان ان هو ما جالوش شيء الشهر ده. ببساطة شديدة نقوله معلش الميزانية مش سامحة الشهر ده، الشهر جاي ان شاء الله احتمال كبير نوفر لك اللي انت محتاجه. كده بيكون فيه لغة حوار وتواصل ما بيننا، مش امر وعليك ان انت تنفذه، لا مفيش. كمان من رسائلنا سكرة بتقول فعلا عدم وجود الأب مشكلة، لأن الجيل الجديد من الأمهات ليس عندهم وعي ولا إدراك بسبب انشغالهم بالعمل والإنترنت. وصباح الخير عليكم، أنا بموت في الإذاعة، شكرا ليكي، وبعد الشهر عليكي ولا حاجة إن شاء الله، مفيش موت ولا حاجة، نتمنى دايما تتابعينا. مجدي عبد العاطي بيشكرنا على الموضوع وبيقول أما السبب فهي البيئة اللي نشأ فيها الأب، لأنه المسؤول الأول دون سواه، ففي الزمن الذي سمي بالجهل والأمية لم تكن تلك الآفة موجودة بمجتمعنا. كمان نور الفجر، زيادة أعباء الحياة الصعبة والأسعار أكبر أسباب عدم الحوار، لأن كل حوار لابد وأن ينتهي بمشكلة. ما هو إحنا لو إحنا اتكلمنا واحدة واحدة مع الأبناء والأولاد حسوا إن في إن ميزانية الأسرة مش هتنفع إنها تلبي كل الاحتياجات مرة واحدة، هيكون في إلى حد ما مش هنقول يعني بنسبة 100%، بس هيكون في تفهم إلى حد ما. صباح الخير وصباح الجمعة، ولسه الحوار مستمر بيننا وبينكم عن الحوار المفقود. مشغول وحياتك مشغول، والاخر الاسبوع مشغول، مشغول وحياتك مشغول، والاخر الاسبوع مشغول، مشغول وحياتك مشغول. انا بكره موعد قلبي رح يحكي اللي مخبي، هيقول لي حكايه حبي وهقول له على انا فيه، ده حكايه عمري وايامي وشباب المحتار قدامي. مشغول مع قلبي مشغول، مشغول وحياتك على طول، مشغول مع قلبي مشغول، مشغول وحياتك على طول، مشغول وحياتك مشغول. لا مش عايزين حد ينشغل عن حد مهما كانت الأسباب. على صفحة الإذاعة صفحة 107.4 FM، هشام محسوب أبو عمار بيقول كله مشغول في حاله، الأب مشغول في توفير احتياجات الأسرة، الأم مشغولة في عملها في المنزل وشغلها في المطبخ، والحياة سريعة والرتم أسرع، كله بيعدي الأولاد في المدارس، والشوية اللي بيكونوا فيها بعد المدارس بتكون في دروس وفي إيدهم الموبايلات، لكن يوم الجمعة هو لسه هو يوم التجمعات على الإفطار والغداء بعد صلاة الجمعة. طيب نمشيها يوم الجمعة وبعد كده واحدة واحدة إن شاء الله تبتدي العملية كله بالممارسة وبالتمرين. نعوده من إحنا نقعد نتناول وجبة واحدة ويكون فيها كلام، يعني إن شاء الله إن شاء الله كله في صالح. فاروق حلمي بيقول أنا من وجهة نظري ظروف الحياة المالية والقدوة غير الموجودة. ما هو احنا لسه بنقول وبنقول طول الفترة ان الحوار لما بيكون موجود بين الام والاب الاولاد هيقلدوا الموضوع ده فيما بعد ما بين حياتهم اللي هتتبيت ان شاء الله. حنان محمد من اسيوط بتقول الاسرة المصرية بتعيش غربة فيما بينها. الاول كانت الغربة بسبب الاب اللي بيسافر في اي دولة بيعمل بيها، واصبحت الغربة غربتين، غربة الانترنت وحش قاتل لكل المعاني الجميلة فيما بين ابناء الاسرة. بنجلس معا في صالة البيت لكن كل واحد في وادي مع تليفونه ومع جهازه. كمان شريف البدراوي، صباح الخير من قرية برج النور الحمص مركز أجائد أهلية. طبعا الحوار هو أساس ترابط الأسرة مع بعض، الحوار تقريب وجهات النظر بين الأب والأم والأولاد. الحوار مفقود بسبب انشغال الأب بظروف وأعباء الحياة وانشغال الأم بمشاكل البيت، وأصبح يوم الجمعة هو يوم التجمع العائلي. أنا بستنى يوم الجمعة عشان أسمعكم. طب شكرا يا أستاذ شريف، وإحنا عاوزين الأسرة كلها تسمعنا مش بس يوم الجمعة، لا طول أيام الأسبوع. يا رب نقدر نساعدكم دايما. استنى حلم ده ولا بتمنى، هو ده حبيبنا اللي زودنا، هو ده اسمه هي دي الرنة. ايوه يا حبيبي بحبك قوي، كنت فين وبعدت لي عني. ايوه يا حبيبي وحشني قوي، من زمان البعد جنني. ولا اقول لك بلاش الملام سيدي انا حمد لله عالسلام، ولا اقول لك بلاش الملام سيدي انا حمد لله عالسلام. أحمد فرحات، الحوار المفقود بين الجميع بسبب عوامل المدنية الحديثة من أول التلفزيون والموبايل إلى النت والواي فاي واستخداماتهم. الحمد لله إن حضرتك ما جبتش سيرة الراديو خالص. الراديو على فكرة بيجمع شمل الأسرة، لما الأسرة كلها تقعد وتسمع برنامج أو فترة مفتوحة، يعني إحنا بنكون سعداء إن إحنا نقدر نجمع حضرتكم. جبريل أبو ريان، صعوبة المعيشة سبب أساسي وسيلة الاتصالات الحديثة سبب آخر. حاليا الناس بتسأل على بعض بالهاتف فقط والتكافل انتهى للأسف. ما فيش حاجة اسمها أسف وما فيش حاجة اسمها انتهت، احنا لنرجع اي شيء انتهى بإصرارنا وعزيمتنا. محمود المرغني، الحوار المفقود واستحالة التفاهم بين أفراد الأسرة لعدة أسباب، منها انخفاض المستوى المعيشي للأسرة والمتطلبات اللي لا تنتهي في الأسرة الواحدة. سيد علي بيتكلم على مشكلة تانية خالص، مشكلة زيادة كروت الشحن. يمكن مع المشكلة دي يكون فيها حل لينا، يعني أعتقد لما تكون يعني الكروت تغلى شوية هنقلل من استخداماتنا شوية احتمال. بركات محمد عمر بيقول الحوار بين الأسرة اتغير من كل الأطراف، الأب مشغول والأم مشغولة بتنظيم البيت والأكل. وتحياته لابنته لما. محسن فاروق، السبب قلة الحوارات مع الأسر عشان بتغير 6 شهور في، لا مش فاهمة الرسالة يا أستاذ محسن، وفضلك قاعد صاغتها وابعتها لنا مرة تانية. منى العزبي، حوار مفقود بيني وبين زوجي تماما والسبب لاختيار الخطأ وعدم التكافل. دي بقى مشكلة تانية خالص. ميدو بيقول بسبب غلاء المعيشة والفيسبوك والغياب الأسري، وكمان أبو الغيط منصور التجمع العائلي حيعود بفضل شركات الاتصالات وزيادات المستمرة، كنا بنقول كده من لحظات، ومستشار أحمد نجيب السبب الرئيسي ضغوط الحياة على الزوج. كمان من الرسائل اللي عندنا أسماء طه بتقول لا يوم الجمعة أصبح كان يوم عادي من أيام الأسبوع، يعني حتى ما فيش حوارات يوم الجمعة، دي تبقى مشكلة. من رسالة عندنا كمان أحمد ناجي رسالة متكررة، الأم بتشتغل شغلتين والأم بتشتغل غير أعباء المنزل والأبناء مشغولين بالأعباء الدراسية. أهلا وسهلا بكل حضراتكم على موجة البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز والـ FM 107.4. بعد أخبار خفيفة إن شاء الله نقدر نكمل معاكم تواصلكم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير، يلا على أخبارنا الخفيفة. مميش شخصية العام في اليوم البحري العالمي، حيث جاء الفريق مهاب مميش كأفضل شخصية لعام 2017 في مجال النقل البحري، وكرمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. وحصل ميناء شرق بورسعيد على أفضل ميناء كأعلى ميناء في تداول الحاويات على البحر المتوسط. وحصل ميناء السخنة على أفضل ميناء كأعلى تداول على البحر المتوسط. وأيضا من أخبارنا إهداء مكتبة محفوظ عبد الرحمن لمكتبة الإسكندرية، حيث تم هذا في لفتة وفاء من الزوجة الفنانة سميرة عبد العزيز، تقديرا لهذا الصرح الثقافي العالمي مكتبة الإسكندرية. الفنانة سميرة عبد العزيز بتقول المكتبة بتضم آلاف الكتب في كافة المجالات، وتضيف لم أجد أفضل من مكتبة الإسكندرية لإهدائها مكتبة زوجي رحمة الله عليه. وأخيرا قصر المنتزه والصفا ضمن قائمة الأثار، حيث صدر قرار اللجنة الدائمة للأثار بذلك. قصر المنتزه يعد تحفة معمارية نادرة بناها الخديوي عباس حلمي سنة 1892 متأثرا بأجمل الأثار البيزنطية. القصر يشمل الحاملك واللي بيحتوي على عدد من الغرف، من أجملها غرفة صنعت لولي العهد أرضها من الفلين، ويعلو الحرملك برجولة رائعة بتكشف مدينة الإسكندرية. أما قصر الصفا فبناء الأمير محمد علي فوق ربوة عالية بكورنيش زيزينيا عام 1927، وأمر بكتابة النقوش العربية على مدخله الرئيسي. ومصر في معرض الكتاب بأذربيجان. سفراء 22 دولة من قلعة صلاح الدين بيقولوا مصر بلد الأمن والأمان، حيث أسدل أول أمس الستار عن مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته العاشرة. مالكات جمال السياحة والبيئة بالقرية الفرعونية احتفالا بنيول عالمي للسياحة، حيث استضافتهم القرية الفرعونية. بدأ الاحتفال بعرض فرعوني شارك فيه عدد من الممثلين وممثلات القرية، وتم تتويج المتسابقات ملكات الجمال بالتاج وهن يرتدين الزي الفرعوني عند معبد الكرنك بالقرية. وإطلاق الجيل الرابع للمحمول جي فور. وزير الأوقاف يفتتح مركز اللغات والترجمة بشرم الشيخ. الحاجة سميرة صاحبة مبادرة التبرع لبناء مجمع مدارس بالغربية بتقول حب الوطن لا يحتاج شكر، 24 مليون جنيه لا تساوي شيء من أجل مصر. المحافظات تحتفل اليوم باليوم تحتفل باليوم العالمي للسياحة تحت شعار التنمية، السويس في المتحف القومي والأقصر وأسوان مع الفراعنة في المعابد. متحف الزعيم جمال عبد الناصر مجانا للجمهور، وعبد الحكيم بيقول الحلم أصبح حقيقة والفضل للرئيس بعد الله. واليوم ختام مهرجان الجونة السينمائي، مصر تتنافس بخمسة أفلام والجوائز 4 مليون جنيه وتكريم صاحب الأوسكار ومنح جائزة الإنجاز الإبداعي. المهرجان شارك فيه 35 دولة ب40 فيلم. مسجد الصحابة بشرم تحفة معمارية بيد مصرية، رسالة سلام للعالم. وبيت السحيمي يحيي ذكرى فنان الشعب. احتفالية عالمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية. هو ليلة الجاز الكوري على المسرح المفتوح بالأوبرا. من أخبارنا الرياضية الإعلام التونسي بيشحن الجماهير لمساندة النجم في موقعة شرسة أمام الأهلي في ذهاب دور الأربعة لدوري أبطال أفريقيا. وكمان البدري بيقول تجهيز اللاعبين معنويا بعيدا عن أفراح رادس وتحذيرات خاصة من التحكيم. كل الأمنيات لفريق النادي الأهلي إن شاء الله يسعد الجماهير. والمنتخب يؤجل البت في العروض الكروية انتظارا لنتيجة الكونغو، وكوبر يطلب تقرير طبي عن موقف عاشور ويقول الفوز في اللقاء حياة أو موت. كلنا واحد شعار الجبلاية ووزارة الرياضة قبل مباراة الكونغو. 5000 مشجع و30 حافلة لنقل الجماهير من القاهرة لبرج العرب وبدء وصول المحترفين غدا استعدادا للقاء الكونغو. وعلى موجة البرنامج العام، ما يطلبه المستمعون وحلقة خاصة في ذكرى رحيل الزعيم جمال عبد الناصر. من ضمن الأغنيات يا جمال يا حبيبي الملايين، وأغنيات أخرى لكاظم الساهر وميادة الحناوي وعبد العزيز محمود ونادية مصطفى ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم. 10:05 مع منى بطاح. وأيضا من برامجنا الأوتار الموسيقية، انتظروها، وحلقة مع المؤلف الموسيقي فؤاد الظاهري في ذكرى رحيله، وتتضمن الحلقة معلومات عن حياته ومسامع من أجمل ما قدمه، صور شعبية ومتابعات مصرية وفانتازيا للقانون والأوركسترا مع نزل دسوقي ودكتور زين نصار. والموعد 12:00 إلى الربع، ولا تنسوا نهاية الأسبوع مع أمل مصطفى وأهم أخبار الأسبوع بتعليقات ضيوفنا الكرام. الساعة 9:30. أيضا ما تنسوش لقاءات التقات المربوطة مع عبد الرحمن رشاد والمخرجة نانيس أبو زيد الساعة 12:15 من سهرتنا. ضيف الحلقة الأستاذ الدكتور إيهاب سعد، أستاذ طب عيون بكلية طب جامعة القاهرة، وحوارات كلها عن التقات المربوطة في حياته. وحياتي في مذكراتي الساعة 2:15، وتستكمل الحلقات مذكرات نجيب الريحاني، وتبدأ في مذكرات وزير الدفاع الإسرائيلي موشى ديان واللي حملت عنوان ديان يعترف. 2:45 مع فاطمة عمر. دائما وأبدا نتمنى لكم كل السعادة مع كل فقرة من فقرات إذاعتنا، إذاعة البرنامج العام. شكرا لكم. أخبار خفيفة. بكلمة بكلمة فعلا من أي إنسان لأي إنسان بتحل مشاكل كتيرة. زينب عبد القادر بتقول وجود وسائل التواصل الاجتماعي كل واحد قاعد على موبايله، حتى لو ناديتي على حد منهم مش سامع لانه في عالم تاني. ونبيل البدراوي بيقول كل واحد عايش في جزيرة منعزلة عن التاني، اقترح اغلاق الموبايلات يوم الجمعة والتزور في الواقع مش على المواقع. حلوة دي، تزور في الواقع وليس على المواقع. بحييك أستاذ نبيل. محمد الجداوي، كثرة العمل وعدم وجود الأب داخل المنزل وكثير من أفراد الأسرة بيقوموا بحوارات على الشات وغرف الدردشة. كيانا أمين، خلاص الإنترنت بقى البديل والجيل الجديد وفشل التعليم، مش بيسمعوا النصايح للأهل. الأكل السريع اللي فيه مخاطر كتيرة، وكمان الاهتمام بالأسرة، كل ده لازم يكون نابع من البداية. عبد الرؤوف ربيع، للأسف ما بقاش فيه كده دلوقتي، حتى المتنزهات أصبحت غالية. مش لازم متنزهات، يعني لو خدت الأسرة وتمشيت على الكورنيش بشوية ترمس أو دورة أو كده، المهم ان انتوا تجتمعوا في مكان ما حتى لو كان التجمع ده في البيت. حسام علي، الحوار مفقود لما طرف ما بيتناولش الموضوعات بذكاء مع طرف آخر ويصر على رأيه وبينتهي قبل أن يبدأ. حسن علي عيسى بيقول بعد صباح الخير، وسائل التواصل الاجتماعي جعلت أفراد الأسرة بيتواصلوا إلكترونيا وعبر الفيسبوك وتويتر وإنستجرام والواتساب والجروبات المختلفة. خلونا يوم الجمعة في تواصل وطرق تفكير ومناقشة كل ما يخص المشاكل العائلية. عبد الحميد صالح بيقول الحوار يجي منين والأب شغال الصبح وبعد الظهر، والأكثر من كده الأم كمان وراها الكثير من الأعباء، ده ما يعوضش أبدا الأبناء عن وجودهم وسط حوارات عائلية. كمان مستشار أحمد نجيب، سبب ضغوط الحياة على الزوج وكمان من الرسائل اللي عندنا محاسن عبد الهادي، الحوار المفقود إلى جانب انشغال الأب والأم، هناك دور التعليم اللي بيبث القيم والأخلاق اللي تراجع قليلا، وغياب القدوة، وسائل التكنولوجيا اللي خلقت فوضى رهيبة وفجوة ما بين أفراد الأسرة وأصدقاء السوء. يعني هناك شبه إجماع على أن وسائل الاتصال هي اللي بتسبب عدم وجود حوارات عائلية. طب ما أتخليها دعوة ولتكن نبدأها اليوم الجمعة، زيارات العائلية بتكون ما بين أفراد الأسرة، يعني لو مثلا عند أب عنده ابنة تزوجت أو ابن، يجتمع معاهم بس يتم إغلاق الموبايلات فور وصولهم، أو يكون صامت يعني حتى بس كل واحد يعرف مين اللي اتصل بيه، بعد كده يتم التواصل. إن شاء الله الدعوة تكون لها مردود، ونتحاور دائما سواء في العيلة أو سواء على ميكروفون البرنامج العام، ربنا دائما يجمعنا هنا من خلال صباح الجمعة. شكرا لكم ودائما نلتقي على خير. داليا محمود مخرجة اللقاء، شكرا ليها، وشكرا لأماني هلال مهندسة الصوت، وأهلا بيها ميادة الفيشاوي وموجز التاسعة، ودائما نلتقي في صباح الجمعة.